الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع فضل من الله ومنة منه جل وعلا وإعانة وتيسير مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الفقه الميسر، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والإخلاص في كل ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. في المرة الماضية فضل الله بدأنا في القراءة في كلام المؤلف، وتعرفنا فضل الله على كتاب الطهارة، تكلمنا عن كلمة كتاب، تكلمنا عن كلمة الطهارة لغة واصطلاحا، وعرفنا أن الطهارة في اصطلاح أهل العلم هي رفع الحدث وزوال الخبث، فتكلمنا عن الحدث وأنه قسمان، قسم الأول حدث أصغر وهو الذي ينتقض به الوضوء ويجب على من حضر عند وقت الصلاة وهو محدث حدث أصغر أن يتوضأ، والحدث الأكبر هو الذي يوجب على صاحبه الغسل. ثم تكلمنا عن حكم، آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية تكلمنا عن حكم تطهير الثوب والبدن والمكان، يعني المكان الذي تقام فيه الصلاة، وذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير المكان واجب، لكن قيدوا ذلك بأمرين، قالوا واجب تطهير البدن والثوب والمكان واجب مع القدرة والذكر. القدرة، كل إنسان قادر على فعل الطهارة إما بنفسه وإما بإعانة غيره، سواء الطهارة بالماء الغسل أو الوضوء، أو الطهارة بالبدل الذي يأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله، هو الصعيد الطيب، أو بإعانة غيره ومع الذكر، لأن العاجز له أحكام يأتي تفصيلها إن شاء الله، والناس أيضا له أحكام لا يأثم، وتجب عليه أو يجب عليه إعادة الصلاة أو العبادة. الآن نشرع في ما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله المسألة الثانية، كانت المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها، قال المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة، ليس كل الماء يصلح لأن يتطهر به الإنسان، بل هناك أمور معينة إذا حدثت للماء لا يصلح لأن يكون من الماء الذي يتطهر به الإنسان يغتسل به أو يتوضأ به. نقرأ كلام المؤلف ثم نعود عليه بشيء من التوضيح إن شاء الله. يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. هذا الشيء الذي يتطهر به الإنسان الأصل أنه الماء، قال مبينا أنه ليس كل الماء يجوز للإنسان أن يتطهر به ويصلح أن يتطهر به الإنسان، قال والماء الذي تحصل الطهارة أو تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، طهور بالفتح وليس الطهور، لأنه سيأتي أن ثم فارق بين الكلمتين طهور بالفتح والطهور بالضم. يقول والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو تعريف الماء الطهور، قال الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هو طاهر في ذاته وأيضا يصلح لأن يتطهر به الإنسان، وهو أيضا زيادة إيضاح وبيان للماء الطهور، قال الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء هيعدد بقى أشكال الماء الطهور. قال سواء كان نازلا من السماء كالمطر والثلج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، كل هذه أشكال من أشكال الماء الطهور. ثم يبدأ المؤلف حفظه الله في ذكر الأدلة على ذلك، يقول لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يقول ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، أي سائل غير الماء لا تصلح الطهارة به. يقول ولا تصلح الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقصد صعيدا طيبا ليكون الصعيد الطيب عوضا عن الماء الذي فقد أو عجز الإنسان عن استعماله لمرض ونحوه، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. يقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقول فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لا نقل عادم الماء، الإنسان اللي هو عادم الماء فقد الماء إليه، يعني إلى هذا الماء لو كان ينفع الإنسان يتوضأ بعصير أو أي مائع مما من المائعات غير الماء ما كانش ينتقل مباشرة إلى الصعيد، إنما كان نقله الشرع إلى هذا الماء. لما القرآن يقول فلم تجدوا ماء البديل عن الماء فتيمموا صعيدا طيبا، اقصد الصعيد، ما عرفنا أنه لا يجوز استعمال أي ماء غير الماء في الطهارة. يقول ولم ينقل إلى التراب، يقول فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء الإنسان فقد الماء إليه ولم ينقل إلى التراب، يعني لما نقل إلى التراب علمنا أنه لا يجوز أو لا تجوز الطهارة بماء غير الماء. نفصل كلام المؤلف حفظه الله في نقاط معدودة حتى يسهل إن شاء الله الاستفادة به. أولا الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به، الماء اللي هو الطهور أو الصعيد الطيب الطهور. أما الطهور، الطهور بضم الطاء، فهي أفعال الطهارة في الغسل أو في الوضوء، وكذلك سيأتي معنا لما نتكلم عن أحكام الوضوء أن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، والوضوء بالضم هو أفعال الوضوء، غسل اليدين، غسل الوجه، المضمضة إلى آخر ذلك. يعني لتسهيل المسألة جاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، يعني لما تحضر الصلاة أنا آتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه بالفتح، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الطهور بالفتح هو اسم للمادة التي تطهر بها الإنسان اللي هي الماء أو الصعيد الطيب، الوضوء هي اسم للماء الذي يتوضأ به الإنسان، الطهور بالضم والوضوء بالضم، هنا أفعال الطهارة وهنا أفعال الوضوء. طيب الماء الطهور، الماء الطهور اللي هو يصلح أن الإنسان يتطهر به، العلماء بيسموه الماء المطلق. الماء المطلق يعني إيه الماء المطلق؟ يعني هو ماء، ما نقرنوش بأي شيء ثاني، لكن نقول ماء، لا نقول مثلا ماء ورد أو نقول ماء كذا أو ماء كذا، إنما هو ماء، ماء لا شيء غيره يغلب عليه. نقول الماء الطهور اللي هو تصلح به الطهارة، والماء الباقي على أصل خلقته هو كما خلقه الله جل في علاه. الماء الطهور ده اللي هو لو أصاب ثوب الإنسان لا يتأذى منه، لا لو أصاب بدن الإنسان لا يتأذى منه، بل يستعمله في الطهارة، هو ماء طهور. ما الدليل على أن الماء الذي نزل من السماء ماء طهور، بمعنى أنه يصلح أن الإنسان يغتسل به، يصلح أن الإنسان يتوضأ به؟ يدل على ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني هو الماء في نفسه طاهر. طيب الزيادة على كده أن احنا ينفع نتطهر به، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الماء في نفسه طاهر، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا الماء الذي نزل من السماء زيادة على كونه طاهر هو مطهر لغيره، يصلح أن الإنسان يتطهر به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني مطهر لغيره. مسألة ثانية: ما الدليل على طهورية ماء البحر؟ ماء البحر يصلح أن الإنسان يغتسل به، يصلح أن الإنسان يتوضأ منه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي بإسناد حسن صحيح، هو ماء البحر يعني: الطهور ماءه، ماء طهور يصلح للطهارة، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، الحل ميتته. سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بعض الناس وقالوا له: يا رسول الله، إن نركب البحر، بنسافر في البحر لتجارة أو الصيد أو ما يشبه ذلك، وتطول بهم المدة في البحر، إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، شايلين حمولة خفيفة بقدر المستطاع، لأنهم هيجيبوا بعد كده إما أشياء يتاجرون بها يبيعونها، أو يحملون معهم السمك أو ما يصطادون إلى غير ذلك، فيتخففون قدر الاستطاع. إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. لو المية اللي معانا دي توضأنا بها يبقى احنا مش هنلاقي ماء نشرب. أفنتوضأ بماء البحر؟ ينفع نغترف من البحر ونتوضأ بهذا الماء، ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء البحر، ماء طاهر مطهر، الحل ميتته. هيجي معانا إن شاء الله لما نتكلم عن أحكام الميتة، إن في بعض الميتة استثناها الشرع، كميتة السمك وميتة الجراد ونحو ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث فيه نصف علم الطهارة، حديث عظيم جدا، مع إن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات المعدودة، معدودة فعلا، كلمات تعد على الأصابع، كما جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث كسردكم، إنما كان يتكلم، لو شاء العاد أن يحصي كلامه لفعل. لو أنت عايز تعد الكلمات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تعده، كلام فصل واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات المعدودات، يحتاج العلماء للمجلدات في شرحها، وللأوقات وللأعمار تفنى دون أن يأتي الإنسان على كل ما فيها من الفوائد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة، هذه الكلمة تحتاج إلى الكثير من المجهود من أهل العلم الأفزاز، فيقفون على حدود عرفة، يقفون على القدر الذي يجب على الإنسان أن يقفه في عرفة، متى يبدأ وقوفه بعرفة، متى ينتهي، لو أدرك جزء من النهار بس يصح له الوقوف ولا يصح، لو انصرف قبل المغرب يصح له ولا لا يصح، لو أدرك جزء من الليل فقط ولم يدرك شيء من النهار، إلى آخر ذلك. والكلام عن ركنية الوقوف بعرفة، وأن بدون الوقوف بعرفة لا يصح الحج لإنسان، الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، إلى آخر ذلك. في كلمتين: الحج عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيقول: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام آمنت بالله فيها الكلام عن العقيدة، الاستقامة فيها الكلام عن استقامة القلب، استقامة اللسان، استقامة الجوارح، الثبات حتى الممات على الخير، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يستطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات المعدودة التي تحوي من المعاني الكثير الكثير والكثير. هنا قال هو هذا الماء، الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث الأربع كلمات دول أو الخمس كلمات دول فيه نصف علم الطهارة، كلام عن أحكام الطهارة والماء الذي يصلح الطهارة إلى آخره، والكلام عن أحكام الميتة إلى آخر ذلك. طيب يبقى ما الدليل على طهورية ماء البحر؟ إن ماء البحر ينفع نتوضأ به، ينفع نغتسل به، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. مسألة ثانية، ما هو الدليل على طهورية ماء البئر؟ الماء اللي بينبع من الأرض، ماء البئر وماء العيون ما يخرج من الأرض، ما الدليل على أنه طهور؟ ماء مطلق يصح به الاغتسال، يصح به الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه صححه العلامة الألباني رحمه الله وجمعنا به في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث ده مشهور عند أهل العلم بحديث بئر مضاعة، حديث بئر مضاعة. هذه البئر كانت للأنصار رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في الجنة، وهذه البئر كانت في منحدر من الأرض، في منزل أو في منحدر من الأرض، فكانت الأمطار والسيول تأتي على المرتفعات، فلما تنزل تجرف معها بعض الأشياء التي ربما كان فيها شيء من النجاسات وتجرفها، وربما يسقط في هذه البئر بعض هذه النجاسات. أشكل الأمر على الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ من هذه البئر التي نزل فيها ما نزل وسقط فيها ما سقط من النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لحد هنا الحديث صحيح كما حكم بذلك أكابر أهل العلم. وهناك زيادة ضعيفة، ضعيفة فعلا على قول أكثر علماء أهل الحديث، لكن ذكر الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من العلماء أنه أجمع الفقهاء على العمل بمعنى هذه الزيادة. إيه هي الزيادة؟ إن الماء لا طهور لا ينجسه شيء. لحد هنا الحديث صحيح. الزيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. أجمع العلماء على العمل بهذه، أو أجمع الفقهاء عفوا على العمل بمقتضى هذه الزيادة، يعني الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره إلا إذا غلب على لونه شيء أخرجه عن وصفه بماء مطلق، ماء طهور، أو ريحه أو طعمه. طالما أنه هو تنظر إليه تقول ده ماء، لا تقول ماء كذا، ماء صرف، ماء ورد، ماء كذا، ماء كذا، يبقى طالما أنه هو يحمل اسم الماء فقط تستطيع أنت تقول ماء وتسكت، يبقى هذا الماء يصح أو تصح به الطهارة. يبقى ماء البئر، ماء العيون تخرج من الأرض، طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. لو خرج وتغير وصف من هذه الأوصاف يبقى خرج من كونه ماء مطلق تصح به الطهارة إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حول هذه المسألة. ونعود للكتاب. يبقى انتهينا بفضل الله من المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة وما يتعلق بذلك من المسائل. يقول المؤلف حفظه الله المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة، يعني حكم الماء إذا سقطت فيه نجاسة. هذا ذكرنا شيء منه عند الكلام على حديث بضاعة، لكن نقرأ كلام المؤلف ونذكر ما يزيد على ذلك إن شاء الله. يقول: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ده الكلام اللي احنا قلناه، الماء إذا خالطته نجاسة سقطت فيه نجاسة فغيرت، العبرة بالتغيير، فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع. لو تغير لونه تماما أو تغيرت رائحته تماما أو تغير طعمه تماما بإجماع العلماء. إحنا ذكرنا إن الأدلة اللي العلماء بيعتمدوا عليها في استنباط الأحكام الكتاب السنة. ثالث حاجة الإجماع. هنا إجماع من أهل العلم، إجماع من أهل العلم أن الماء لو خرج وتغير وصف من أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والريح، يبقى هذا الماء لا تصح به الطهارة. نقرأ كلام المؤلف تاني: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت، لكن لو خالطته نجاسة وما غيرتش ما يعني، أو غيرت شيء قليل، لا يخرج عن كونه ماء، لا يخرج عن كونه طهور، يعني طاهر في نفسه وطاهر غيره. يقول: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعمال، فلا يرفع الحدث. ما ينفعش الإنسان بعد ما يغتسل به أو يتوضأ به يصلي، لا، كأنه ما اغتسل وكأنه ما توضأ، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ده هو أصلا ذات نفسه خبث، لأنه سقطت فيه النجاسة، غيرت لونه أو راح أو ريحه أو طعمه، فأصبح هو في نفسه خبث، لا يرفع ولا يزيل خبثا غيره. يقول: فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء البحر: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. لو أننا قدرنا أن في مكان معين أتى الناس وجعلوا يلقون في هذا الماء، ماء البحر، ماء الصرف أعزكم الله، وجئنا لننظر إلى الماء فوجدنا أن اللون تغير تماما، وأن الرائحة تغيرت تماما، أو اللون فقط أو الرائحة فقط، فضلا عن ذلك طبعا يقينا طعم الماء سيتغير، فما أصبح ماء الآن؟ أصبح ماء صرف، أصبح ماء غلبت عليه النجاسة. فهذا الماء مع كونه كثير غلبت عليه الإيه؟ غلبت عليه النجاسة، فخرج عن كونه طاهر في نفسه مطهر لغيره. يقول: سواء كان كثيرا أو قليلا، طبعا لو كان قليل وغلبت عليه النجاسة من باب أولى لا تصح طهارته. يقول: أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا، يعني هي ما غيرتش لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، قال: فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، لأنه ما تغيرش، التغير اللي طرأ عليه حاجة بسيطة جدا. وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. لو كان قليل وخالطته النجاسة لا تحصل الطهارة به. هذا على مذهب المؤلف حفظه الله. يقول: وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. قلتين، الواحدة منهما قلة وهي وعاء، هنا قال في الهامش المؤلف حفظه الله هي ما تساوي ما يقارب 93 صاع وشيء يسير. الصاع اللي هو 4 أمداد المد من حفنتي الرجل معتدل الخلقة، رجل مش هو لا قزم ولا هو كبير جدا، لا يعني إنسان معتدل الخلقة، 4 أحفان بيده هكذا يسمى صاع. 93 صاع، الوعاء الذي يمتلئ ب 93 صاع، هذا مقدار القلة، على اختلاف كثير جدا جدا بين أهل العلم. قال: أو حوالي 160 لتر من الماء، ده القلة. يبقى قلتين من هذا القدر، كل واحدة منها تحمل أو تسعى ل 160 لتر، هذا ماء كثير، ماء كثير لا يتنجس إذا ألقيت فيه النجاسة ولم تغلب عليه. يقول: والقليل ما دون ذلك، لا أقل من القلتين يبقى ماء قليل. يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بقضاعة، طبعا قلنا أن على الحديث زيادة أجمع العلماء على العمل بها، وهي: إلا إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، حتى لو كان كثير وتغير بذلك فلا يتطهر به. يقول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس. طبعا الراجح والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة. طبعا حديث القلتين اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا, أهل العلم بالرجال والمصطلح الحديث وأسانيد الحديث اختلفوا فيه, والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الحديث صحيح. لكن اختلف أهل العلم في مقدار القلتين إلى غير ذلك, ومن العلماء من رد الحديث لقول أنه مضطرب, لكن الراجح كما قلنا أن الحديث صحيح. والراجح والمختصر في هذه المسألة أن العبرة ليست بكثرة الماء ولا بقلة الماء, إنما العبرة بالتغير. قلنا لو كان الماء حتى كثير وتغير, زي ما قلنا هذا المكان من البحر وهذه التي غلب عليها النجاسة, ما عودنا نستطيع أن احنا نقول ها هو الطهور ماء الحلوة, هذا على وجه العموم, لكن هذا الماء الكثير غلب عليه غير من النجاسة. يبقى الراجح الماء كان قلتين, كان أكثر من القلتين, كان أقل من القلتين, إذا غلبت عليه النجاسة وغيرت أحد أوصافه فهو بلا شك يخرج عن كونه مطهر لغيره أو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذا الذي رجحناه, أن العبرة بالتغير وليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة, هو ما رجحه شيخ الإسلام الشيخ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه, ومن المعاصرين العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه, ويراجع يعني كلام له غاية في النفاسة والروعة في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع, فرحم الله الشيخ وجمعنا به في الجنة. المهم أن الراجح في المسألة أنه ليست العبرة قلتين أو أكثر أو أقل, إنما العبرة بالتغير, فما تغير بالنجاسة وغلبت عليه النجاسة لا يصح أن يتطهر به. بإجماع العلماء أن الماء الذي تغير بالنجاسة وغلبت عليه النجاسة لا تصح الطهارة به, وجمهور الفقهاء على العمل بهذه الزيادة على حديث بئر الضاعة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نرجع للكتاب مرة تانية. يقول المؤلف حفظه الله: المسألة الرابعة, الماء إذا خالطه طاهر. يعني حكم الماء, احنا ماشيين دلوقتي قلنا الماء الباقي على أصل خلقته ما فيش فيه مشكلة, نغتسل به ونتوضأ به يرفع الحدث ويزيل الخبث. بعد كده انتقلنا إلى الماء الذي خالطته نجاسة, قلنا إذا غلبت عليه النجاسة ما تصح الطهارة به. الوقت مسألة تانية, ماء طاهر في نفسه مطهر للغير, لكن اختلط به شيء طاهر, ينفع نتطهر به ولا لا يصح ذلك؟ قال: المسألة الرابعة, الماء إذا خالطه طاهر. قال: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان. أشنان مادة من المواد المنظفة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وجمعنا بهم في الجنة. قال: الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار, وأوراق الأشجار طاهرة, أو الصابون, صابون طاهر, أو الأشنان مادة المنظفة طاهرة, أو السدر, السدر هو ورق من أوراق بعض الأشجار له رائحة طيبة, إذا اختلط بالماء يعطي للماء شيء من الرائحة الطيبة. يقول: أو غير ذلك من المواد الطاهرة, سواء المواد أو غيرها من المواد الطاهرة, ولم يغلب عليه ذلك المخالط, أو لم يغلب على ذلك, أو لم يغلب ذلك على المخالط عليه. نقرأ كلام تاني. يقول: أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه, يعني الصابون ما غلبش, السدر ما غلبش, ورق الأشجار ما أصبحش أكثر من الماء. قال: ولم يغلب ذلك المخالط عليه, فالصحيح أنه طهور. يعني لو السدر شيء بسيط, لو الأشنان حاجة بسيطة, لو الورق الأشجار كم ورقة ما فيش مشكلة, يعني ما مثلا البحر ماء كثير تسقط فيه بعض أوراق الأشجار لا تخرجه عن طهوريته, هو طاهر فضلا يعني احنا قلنا قبل ذلك ان لو النجاسة التي سقطت في الماء الكثير لم تغلب عليه ولم تغيره ولم تغير احد اوصافه يبقى الماء على طهارته، طبعا من باب اولى اذا وقعت فيه مادة طاهرة ولم تغلب عليه ولم تخرجه عن اطلاقه وعن كونه ماء يبقى الماء طاهر مطهر. يقول فالصحيح انه طهور، الصحيح لو وقع في مادة طاهرة ولم تغلب عليه هذه المادة الطاهرة أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء دشاه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يقول فلفظ الماء في الآية نكرة، ماء فلم تجدوا ماء، أي ماء، ماء في شيء من الشيء الطاهر، طالما أنه هو اسم ماء ما أصبحش اسمه ماء ورد، ماء سدر، ماء صابون، ماء أشنان، لا هو ماء نستطيع أن احنا نقول هذا ماء ونسكت، ده اسمه ده الماء المطلق. يقول فلفظ الماء في الآية نكرة، لو كان الماء حالته كده أن احنا نقدر نقول أن ده إيه، ده ماء ونسكت، يبقى هذا الماء ماء مطلق تصح الطهارة به طالما لم يغلب عليه غيره إن شاء الله. يقول فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء شيء يطلق عليه ماء، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص اللي ما تحطش فيه كم ورقة سد أو بعض الأشنان أو بعض الصابون والمخلوط، هذا المخلوط يعني زي الماء الخالص اللي ما تحطش فيه. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته، يعني زينب رضي الله عنها لما ماتت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة من الصحابة أن يغسلنها، فقال لهم أو لهن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أو شفتم الموضوع محتاج أكثر من كده ما فيش مشكلة، سبعة تسعة المهم يبقى وتر. قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نلقي بعض الضوء على هذه المسألة. يقول المؤلف إن الماء الذي خالطه طاهر، طالما إن الطاهر ده لم يغلب على هذا الماء فهذا الماء طاهر كما هو في نفسه مطهر لغيره، وضرب على ذلك بعض الأمثلة. من الأمثلة التي ضربها المؤلف حديث النسوة التي غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بماء وسد، يعني الماء اللي انتوا هتغسلوها به، طبعا تغسيل الميت يكون بالماء الذي يصلح لطهارة الحي، ما ينفعش نغسله بماء غير الماء الطهور، هذا الميت يغسل بالماء الذي يصلح لغسل الحي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسد، يعني خلوا في الماء ده شيء من السد، ضعوا فيه بعض الأوراق، أوراق السد، لتعطي هذا الماء بعض الرائحة الطيبة. هذا السدر الذي وضعها هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخرج الماء عن إطلاقه، مش هيصبح ماء سدر، هيصبح ماء وسد أو ماء عليه شيء من السدر، لكن سيصبح زي ما كما هو ماء. فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسد، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أيضا الكافور شيء من المادة طيبة الرائحة توضع في الماء، طالما أنها لم تغلب على هذا الماء يبقى الماء كما هو. بعض الأمثلة التي احنا نتعرض لها، مثلا عندنا وعاء من الماء وضعنا شيء فيه شيء من الشاي، الشاي طاهر لكن هذا الشيء القليل لم يؤثر في هذا الماء، الماء كما هو ماء طاهر، لكن وضعنا كثيرا من هذا الشاي أو وضع هذا الشيء على النار أو ما يشبه من ذلك فتغير اللون وتغير الطعم وربما أيضا تغيرت الرائحة، يبقى ده أصبح ماء ولا أصبح شاي؟ أصبح شاي، طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن مطهر؟ لا مش مطهر، لا تصلح الطهارة زي ما قلنا بمائع غير الماء. ده دلوقتي لسه ماء، لا غلب عليه غيره، فما أصبحش، ما ينفعش نبص له نقول ده ماء، لا ده شاي. حطينا ماء، عندنا ماء طاهر ومطهر، وضعنا فيه شيء من المواد الكيماويه فتغير شكله واصبح حبر، حبر، حبر طاهر. لكن هل نستطيع ان نقول على هذا الحبر ماء؟ لا، غلب على هذا الماء طاهر فحول الماء من اطلاقه ماء الى شيء ثاني. ماء عندنا في البيت وعاء من الماء سقطت فيه صابونه، الصابونه طاهره فانتزعناها مباشره ونظرنا الى الماء، لم يغلب على لونه شيء ولم يغلب على رائحة شيء ولم يتغير طعمه تغيرا كاملا. طيب يبقى هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ينفع نتوضابه؟ أيوة ينفع نتوضابه. طيب لو سبنا الصابونة دي لما لتاني يوم وجينا نبص للماء هنتلاقي الماء ما عادش ينفع نقول ماء ونسكت، بقى اسمه ماء صابون، تغير بقى تغير كامل، يبقى ده ما عادش ينفع الطهارة به. ليه؟ غلب عليه غيره من الطاهرات فتحول من إطلاقه ماء إلى شيء ثاني، ماء صابون، ماء بقى عصير، بقى شاي، بقى مرق. إحنا لو وضعنا قطعة من اللحمة في ماء طاهر مطهر وانتزعناها والتغير الذي حصل فيه يسير تصلح الطهارة به، لو وضع هذا القدر على النار تحول الماء لشيء آخر، بقى مرق، بقى شيء ثاني. فالشاهد أن هذه أمثلة، الأمثلة وغيرها من الأمثلة تجعل هذا الماء الذي يخرج عن إطلاقه بغيره من الطاهرات يخرج عن إطلاقه ولا تصح الطهارة به. خلاص الشيء ده ملخص هذا الدرس. المتطهر إنسان الذي يريد أن يتطهر يحتاج لشيء يتطهر به، الأصل أنه الماء، هذا الماء طالما أنه على إطلاقه تصح الطهارة به، الاغتسال والوضوء. إذا تغير عن إطلاقه بنجاسة، غلبت عليه النجاسة، خرج عن هذه الصلاح، ما عاد ينفع لأن يتطهر به الإنسان. إذا لم تغير فيه النجاسة في أحد أوصافه يبقى كما هو. بعد كده إذا اختلط به طاهر، قلنا العبرة بالتغير، إذا غلب هذا الطاهر على الماء وخرج عن إطلاقه فلا تصح الطهارة به أيضا. نختم إن شاء الله بمسألة الأخيرة في هذا الدرس إن شاء الله. يقول مؤلف حفظه الله: المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. يعني عندنا وعاء من الماء، إنسان توضأ منه أو إنسان أخذ منه واغتسل وربما سقط في الإناء بعض الماء المتساقط من على بدن هذا المتوضئ أو هذا المغتسل، ينفع الماء ده نتطهر به ولا لا يصح؟ يقول: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره، زي ما هو ينفع نتوضأه ينفع نغتسله على الصحيح. إن بعض العلماء منعوا من ذلك. يقول: يرفع الحدث بالصحيح ويزيل النجس ما دام أنه، برضو العبرة بالتغير، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. يقول: ودليل طهارته، هيذكر جملة من الأدلة غاية في الدقة والروعة. يقول: دليل طهارته اللي هو الماء المستعمل ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتسابقون على التبرك به. طب النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم يتسابقون على ماء ليس ماء طاهر أو ليس ماء مطلق؟ طبعا لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول: ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، الحديث صحيح أيضا رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والماء الذي سقط من وضوئه في الإناء جعل جابر، وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا لا يصح لنا أن نقتتل على الماء المتساقط من أعضاء أي إنسان كان مكان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن الإنسان يعني يتبرك ب ما يتعلق به كمثل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام تخصه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ليستشفي به جابر رضي الله عنهما. يقول ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل تاني، وأصحابه ونساء كانوا يتوضعون في الأقداح والأتوار. الأقداح اللي هي الأوعية، والأتوار جمع تور، وهو أيضا إناء يعني يشرب منه ويستعمل في ذلك. ويغتسلون في الجفان، وعاء كبير كده يغتسل فيه، فطبعا يأتي من بعده يغتسل فيه، والأول تساقط منه أو من زوجته أو من أخيه شيء من الماء في الجفان، فلا ينجس هذا ولا يغير هذا حكم الماء الموجود في الجفان. يقول ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء. يعني هو حتى لو يغتسل جنب الجفنة يأتي منه رشاش من الماء المتسقط عليه يسقط في هذه الجفنة، ويأتي الإنسان الآخر ويغتسل به وفيه ماء مستعمل قبل ذلك في طهارة إنسان غيره، معنى ذلك وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره لذلك معناه أن هذا الماء يصح الطهارة به. يقول ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، المستعمل الأولاني، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وكانت جنبا إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، واللي بيتساقط من الماء الطهور عن بدن الإنسان الطاهر يبقى حكمه إيه؟ يبقى حكمه أنه طاهر أيضا ومطهر لغيره. يقول وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. يعني مش بمجرد إذا كان الإنسان لا طبعا إذا كان الإنسان لا ينجس، المؤمن لا ينجس، يبقى من باب أولى هذا الماء لما يمس بدنه لا ينجس. ما ذكر المؤلف من هذه الأمثلة فيه ما شاء الله النفع، ونزيد على ذلك أيضا ما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وهو يقول دعيني وأنا أقول دع لي. طب ده ما دخل في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد عائشة رضي الله عنها، يعني ما أصبح استعمله إنسان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها، ولا يقول أن هذا الماء المستعمل لا يصلح للطهارة. وأيضا عند مسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ميمونة اغتسلت من ماء وجعلت تصب منه على بدنها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من هذا الفضل الذي استعملته ميمونة. قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، الماء اللي أنا اغتسلت منه ده واستعملته في الجنابة، استعملت بعض هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء يعني الماء الطهور لا يجنب، يعني الماء زي ما هو ماء اللي استعملته مسلمة طاهرة، والمسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه أبو داود وحسنه والشيخ الألباني رحمه الله عليه مسح رأسه بفضل ماء كان على يده. الماء الوقت استعمله في غسل أشياء من أعضاء الوضوء، ثم بقي على يديه ماء هو استعمل قبل ذلك فمسح به صلى الله عليه وسلم على رأسه. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله مبتدئين بما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله المسألة السادسة أسأر جمع سؤر يعني الآدميين وبهيمة الأنعام. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.